بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأفضلها على الإطلاق هو علم الإنسان بما خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالتوحيد ومعرفة ما يتعلق به من مسائل ودلائل لا شك أنه أجل مطلب وأعظم مقصد وأنبل غاية، والواجب على كل مسلم أن يكون هذا الأمر في أولويات اهتمامه وفي مقدمات ما يعتني به، لأن به صلاحه وفلاحه ورفعته في الدنيا والآخرة. وقد عظمت عناية أهل العلم بهذا الأمر المبارك شرحا وبيانا وتأليفا وإيضاحا في قديم الزمان وحديثه، وأهل العلم في هذا سائرون على سنن الأنبياء الذين التوحيد والدعوة إليه في مقدمة ما يبدأون به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى عباده به توحيده سبحانه، وما قدمه الله جل وعلا يقدمه المسلم، وما بدأ الله سبحانه وتعالى به يبدأ به المسلم قبل كل شيء. فالتوحيد أعظم الأوامر، بل إن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأوامر والطاعات، فلا قيام لطاعة ولا قبول لعبادة إلا إذا أسست على التوحيد وأقيمت عليه، فإن لم تكن مقامة على التوحيد فلا قبول لها ولا انتفاع بها. فوالذي يصحح الأعمال ويزكيها وتكون به مقبولة. وإذا عرف المسلم مكانة التوحيد وعظيم قدره، فإن ثمة سؤالا لا بد أن يكون حاضرا في ذهن المسلم، ألا وهو: ما واجبنا نحو التوحيد؟ ما واجبنا نحو هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه؟ فهذا السؤال غاية في الأهمية. والجواب على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به أمور سبعة. الأمر الأول محبته، فكل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به عليك أن تحبه وأن تعمر قلبك بمحبته وأن يكون محبوبا لك، وأن لا يقع في قلبك شيء من البغض أو الكراهية له، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتعلمه وأن تحرص على معرفته وفهمه وحسن دراسته وتعلمه. والأمر الثالث أن تعزم في قلبك عزما أكيدا على العمل به، تعقد في قلبك العزم على العمل بهذا المحبوب، بهذا الأمر المحبوب إلى قلبك والذي اعتنيت بتعلمه، فتعقد في قلبك عزما على العمل به. ورابعا تعمل وتجاهد نفسك على العمل، وأن يأتي منك العمل تاما. وخامسا أن يقع العمل منك على المشروع، أي خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أن تحذر أشد الحذر من الأمور التي تحبط العمل وتبطله، فتكون دائما في حيطة وفي حذر من كل ناقض أو مبطل أو مفسد لعملك وطاعتك. وسابعا أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه. فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به. وإذا نظرت إلى واقع الناس وحالهم مع ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، لا ترى في كثير منهم وفاء ولا تحقيقا لهذه المراتب السبعة العظيمة، ومن حقق بعضها أو شيئا منها فرط في باقيها. قد تجد في الناس من يقع في قلبه شيء من البغض لبعض أوامر الله أو كراهية لبعضها، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، يقع في قلبه كراهية وبغض، وإذا وجدت هذه الكراهية لم يوجد ما بعدها من تعلم وعزم وعمل إلى آخره. وبعضهم يحب الأمر الذي أمره الله، يحب الشيء الذي أمره الله به، ولكنه لا يحرص على تعلمه ويتشاغل وتمضي به الأيام والأوقات وهو في تشاغله إلى أن يموت وهو متشاغل عن تعلم ما خلق له وأوجد لتحقيقه. ومن الناس من يحب الأمر وأيضا يعرفه، يحصل له نوع تعلم له فيعرفه ويعرف حسنه وفضله وبهاءه، لكنه لا يعقد العزم على العمل به، لا يعقد في قلبه عزما على العمل به، وذلك خوفا منه على تغير دنياه، كأن يكون نشأ مثلا على تعلق بغير الله من قباب أو أحجار أو نحو ذلك، فيسمع بالتوحيد ويبين له ويعرف صحته، لكن يقع في قلبه خوف من تغير دنياه وتغير حاله. وبعضهم إذا عزم أحب وعلم وعزم لا يعمل، لأنه يخشى إن عمل ورأى الناس عمله ذهب منه ماله أو ذهب جاهه أو ذهبت مكانته أو ذهبت رئاسته إلى غير ذلك. فتجد عرف الحق وعرف الهدى وعرف الصواب ولكنه لا يعمل ويترك العمل خوف ضياع مال أو جاه أو رئاسة أو مكانة أو غير ذلك، وهذا يقع كثير. حتى إن بعض من يدعى إلى الإسلام يتساءل، وهذا يحصل كثيرا، يتساءل يقول إذا أسلمت كيف أصنع مع الأهل والأقارب والجيران إذا اطلعوا علي؟ وبعضهم فعلا يمتنع مع أنه رأى أنه صح، أنه دين صحيح ومسلك قويم، لكنه يمتنع عن العمل مع أنه أحبه وعرفه ووجد في قلبه عزم على العمل به، ولكنه لا يعمل خوف اطلاع الناس عليه ورؤيتهم له فيمتنع. ومن الناس من تقع منه أو من تحصل منه هذه الأمور الأربعة: المحبة والتعلم والعزم والعمل، لكنه لا يحقق العمل على المشروع، فيكون عنده نوع تهاون في تحقيق العمل على المشروع. والعمل المشروع هو الخالص الصواب، ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من تقع منه هذه لكنه لا يتحاشى من المحبط والمبطل للعمل، وربما يأتي عليه ما ينقض عمله ويفسد ديانته، لا يتحاشى من ذلك. والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم في تمام ذلك أمر الثبات وشأن الثبات وتهاون كثير من الناس به، وقد جاء في المسند وغيره أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وفي تعلمنا للتوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها نحتاج إلى تعلم أمور عديدة تتعلق به: معرفة فضله ومكانته وما يترتب على العمل به وتحقيقه من الأجور الجزيلة والأفضال العميمة في الدنيا والآخرة. معرفة حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد وأنواعه وأفراد العبادة التي حق خالص لله جل وعلا لا يجوز صرفها لغيره سبحانه. معرفة نواقض التوحيد ونواقصه حتى يحذر الإنسان منها ومن الوقوع فيها، فكل ذلك من الأمور التي ينبغي ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. وبين يدينا هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وسنقرأ في أبوابه تفاصيل نافعة وتحقيقات وافية وتقريرات جيدة واستدلالات وافية تتعلق بهذا المطلب العظيم والمقصد الجليل. ونبدأ في قراءة هذا الكتاب مستعينين بالله جل وعلا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله قال رحمه الله: كتاب التوحيد. جرت عادة المصنفين أو كثير منهم أن يستهلوا مؤلفاتهم بمقدمة، مقدمة تبين غرض الكتاب والغاية من تأليفه وطريقة المؤلف في الكتاب إلى غير ذلك من الأمور التي جرت العادة في كثير من الكتب، جرت العادة في مقدمات كثير من الكتب، بينما المؤلف رحمه الله بدأ مباشرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وأخذ يسوق الأدلة ودخل مباشرة في مضمون الكتاب. وهذه الطريقة التي انتهجها رحمه الله هي طريقة كثير من أهل العلم المتقدمين. اقرأ على سبيل المثال صحيح البخاري والسنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، فترى كثيرا منها يشرع في المضمون والتقريرات بدون مقدمة. والسبب في ذلك أن عندهم حرصا على قلة الكلام وعدم الإطالة وترك بيان الواضح، فإذا قيل كتاب التوحيد عرف بدون مقدمة أنه مؤلف لبيان التوحيد وتقريره والاستدلال له. فناسب حينئذ الدخول في الموضوع مباشرة. ولهذا قال الشيخ: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، شرع في ذكر الأدلة كما هي طريقة كثير من أهل العلم المتقدمين في مصنفاتهم، وكان كلامهم قليلا كثير البركة، وكلام المتأخرين في الغالب كثير وقليل البركة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زمانه. فكيف بالأزمان المتأخرة؟ ثم هناك غرض آخر لهذه الطريقة، ألا وهي ربط الناس والمتعلمين بالدليل، فلا يجعل بينه وبين الدليل شيئا، فيضع العنوان ثم تأتي الدلائل والبراهين. فيكون تعليمهم ووعظهم بالآية والحديث مباشرة: قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فيربطون الناس بالدليل مباشرة، حتى في تفسير المعاني وبيان الحقائق يربطون الناس بالدليل. وسترى في هذا الكتاب هذه الطريقة المباركة في تقرير التوحيد وبيان حقيقته وتفسير معناه، كل ذلك بالدليل، حتى تفسير التوحيد وشرحه وبيان معناه لم يفسره المصنف بكلام أنشأه، وإنما فسره بآيات تلاها من القرآن. سيأتي معنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بماذا فسر التوحيد؟ قد تتصور أنه جاء بكلام يشرح التوحيد ويفسره. في هذا الباب قرأ 4 آيات من القرآن وحديثا واحدا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وانتهى هنا تفسيره للتوحيد. ففسر التوحيد بآيات من القرآن وحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأورد قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأورد قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وأورد قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وأنهى بهذه الطريقة تفسير التوحيد بالآيات والأحاديث. فهذه طريقة السلف رحمهم الله في ربط الناس بالدليل وبكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كثير من العلم، من أهل العلم، ممن اطلعوا على هذا المصنف وعرفوه

نسويكم برب العالمين. قال الله جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومر معنا قريبا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله تسوية، فتسوية غير الله بالله أيا كان هذا الغير، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو غير ذلك، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله هذا الشرك، وإفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه هذا هو التوحيد، وأن لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منها. والتوحيد وما يفرد الله سبحانه وتعالى به أنواع ثلاثة: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، كل ذلك من خصائصه جل وعلا لا شريك له في شيء من ذلك، لا شريك له سبحانه في ربوبيته، ولا شريك له سبحانه في أسمائه وصفاته، ولا شريك له سبحانه وتعالى في ألوهيته. وتوحيد الربوبية هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير إلى غير ذلك من معاني الربوبية، فلا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات بالإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا قويما لا تحريف فيه ولا تعطيل ولا تكييف فيه ولا تمثيل. وتوحيد الألوهية بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يجعل معه شريك فيها، كما أنه تفرد بالخلق والرزق وتفرد بالكمال والجلال والعظمة فيفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة لا يجعل معه شريك في شيء من ذلك. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. قال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقبل ذلك بدأ رحمه الله بالبسملة وحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية ساقها هنا وبدأ بها لأن فيها تبيانا واضحا أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، فبدأ بهذه الآية الكريمة مبينا بها أن الغاية من خلق الناس وإيجاد الثقلين توحيد الله دون أن يتكلم هو بشيء، وإنما ربط بالدليل مباشرة، والدليل واضح في دلالته على ما سيق لأجله. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قرأ المتأمل عرف من هذا السياق أن التوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أوضح ما يكون، واضح وضوحا تاما لا خفاء فيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس هناك غرض آخر أو هدف آخر، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالآية واضحة في الدلالة على أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. والأسلوب في الآية من أساليب الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذه الغاية من خلقهم وإيجادهم، وهذا هو الغرض أن يعبدوا الله. أخبر سبحانه وتعالى أنه فعل بهم الأول وهو الخلق وما خلقت، ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة. فعل سبحانه وتعالى الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة، لا ليفعل بهم هو سبحانه وتعالى الثاني، لأنه لو كان هذا المراد لكانوا كلهم عبيد له سبحانه وتعالى، لأن إرادة سبحانه وتعالى الكونية لا يتخلف عنها شيء. فقوله إلا ليعبدون أي خلقهم ليقوموا بعبادته، ليقوموا هم بعبادته، خلقهم ليكونوا محلا للأمر والنهي والأمر بعبادة الله، فهو خلقهم ليأمرهم بالتوحيد وعبادته جل وعلا. هذا معنى قوله إلا ليعبدون، أي لأمرهم بعبادتي. يوضح هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا لا يكون، ولم يخلق لذلك، ولم يوجد عبثا، وإنما خلق ليؤمر وينهى، خلق لأجل هذا، خلق ليعبد الله، خلق ليأمره الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن الناس من يعبد، ومن الناس من لا يمتثل. مثلها تماما قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، أرسلوا ليطاعوا، أرسلوا دعاة إلى دين الله وهداة إلى الحق، أرسلوا لهذا. لكن هل كل أحد دعوه يطيعهم؟ من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع، والرسل إنما أرسلوا لطاعة الله، إنما أرسلوا ليطاعوا، فمن الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع. والخلق خلقوا لعبادة الله، ومن الناس من يعبد ومن الناس من لا يمتثل. ف فإذا قوله جل وعلا إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي وإخلاص الدين لي، هذا هو المعنى. والأمر بالعبادة هنا إلا ليعبدون هو أمر بالتوحيد، بل قرر أهل العلم في هذا الباب قاعدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معنى اعبدوا ربكم أي أفردوه وحده بالعبادة، ولهذا أتى بعدها بقليل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة وخصوه وحده سبحانه وتعالى بالطاعة. فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بتوحيدي وعبادتي وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى. وأن هذا الأمر هو الغاية التي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. هذه الآية الأولى في هذه الترجمة، وقد سيقت لبيان أن التوحيد هو الغاية من خلق الثقلين. نعم. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ساق رحمه الله هذه الآية الكريمة ليبين من خلالها أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل. الآية الأولى في بيان أن التوحيد هو الغاية من خلق الثقلين، والآية الثانية في بيان أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل. لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ لماذا بعثهم؟ يأتيك الجواب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مثلها قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقول الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكلها دالة على أن الغاية والغرض من بعثة الرسل الدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. واقرأ هذا في قصص الأنبياء في القرآن، فكل نبي بعثه الله يبدأ قومه بدعوتهم إلى التوحيد، وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم الدعوة إلى توحيد الله. وقد تكرر في غير آية في القرآن في قصص الأنبياء بدء الأنبياء أقوامهم

والثانية في أن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل، والثالثة في بيان أن التوحيد أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. نعم. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق، يسميها آية أهل العلم آية الحقوق العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حقوقا عشرة. بدأها سبحانه وتعالى بحقه الذي هو أعظم الحقوق وأجلها، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم اتخاذ الشريك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حقوق العباد، وبدأها بأعظم العباد حقا الوالدين، بدأ بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر حقوقا أخرى. فهذه حقوق بدأت بذكر حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي هو أعظم الحقوق، وسيأتي معنا نظيرها في الدلالة حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد ماذا؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي آية الحقوق قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا حق الله سبحانه وتعالى، وهو الحق المقدم على كل شيء، وبه يبدأ قبل كل شيء، والواجب البدء بما بدأ الله به. وتأمل هذه القاعدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد على الصفا، ماذا قال؟ ماذا قال؟ نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة، وبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا لماذا؟ قال نبدأ بما بدأ الله به، وكل منهما جبل، لا وكل منهما جبل، لكن بدأ عليه الصلاة والسلام من حيث بدأ الله، بدأ الله بالصفا، قال إن الصفا، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام سعيه من الصفا. إذا كان عليه الصلاة والسلام بدأ بما بدأ الله به في هذا الأمر، فكيف بأعظم شيء وهو توحيد الله سبحانه وتعالى؟ فالتوحيد حق الله على العبيد، وهو أعظم الحقوق وأجلها على الإطلاق. والمصنف رحمه الله جعل عنوان كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ودلائل كون التوحيد حق الله، هو حق الله على العبيد، مثل هذه الآية آية الحقوق، ومثل حديث معاذ، ومثل قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية والآيتان بعدها يسميها أهل العلم الوصايا، آيات الوصايا العشر، لأنها اشتملت على وصايا عشر بدأت بالوصية بالتوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله جل وعلا حرم على عباده أشياء ونهاهم عنها وأوصاهم بأشياء، بدأها بنهيهم عن الشرك وتحريم الشرك والتحذير من الشرك قبل نهيه عن أي شيء آخر وقبل أمره بأي شيء آخر، وختم هذه الوصايا بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبدأت هذه الوصايا بالوصية بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الإشراك به، فدل هذا السياق المبارك على أن التوحيد هو أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم ما حرمه الله عز وجل الشرك. والنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد كما أن الأمر بالعبادة يتضمن النهي عن الشرك، فتارة يؤتى بهما معا وتارة يؤتى بأحدهما اكتفاء بدلالته تضمنا على الآخر. فالنهي عن الشرك هنا يدل على الأمر بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما أن الأمر بالعبادة إذا جاء وحده يدل على النهي عن الشرك. قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قوله اعبدوا ربكم هذا فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وكل أمر بالعبادة كما مر معنا أمر بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الأثر ساقه المصنف هنا رحمه الله للتأكيد على أهمية هذه الوصايا وعظم شأنها. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. فوساقه لبيان أهمية هذه الوصايا. وهذا الذي جاء في هذا الأثر دلت عليه أحاديث ونصوص كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فهو عليه الصلاة والسلام وصيته كتاب الله جل وعلا. وهذه العشر التي جاءت مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. فأراد المصنف رحمه الله أن ينبه على أهمية هذه الوصايا العشر فساق هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. والوصية التي عليها الخاتم هي الوصية التي كتبت وحررت وضبطت وأودعت في في في في وعاء أو في ظرف أو في شيء وختم عليها. فإذا أردت كان يقول إذا أردت أن تقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ختمت بخاتم ولم تكسر وضبطت فاقرأ هذه الآيات فالمراد هنا التنبيه على أهمية هذه الوصايا. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ أبشر. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يسوق الخبر ويذكر القصة والحال التي كان عليها في سماعه لهذا الخبر من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنه وقت سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره بما سيأتي يقول كنت رديفه على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي أنه هو راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. قال العلماء وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار مع أنه في زمانه فيه ما هو أفضل منه، في زمانه فيه ما هو أفضل منه، فكان يركب الحمار ويتنقل عليه في سكك المدينة صلوات الله وسلامه عليه ويردف من أصحابه، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، أما إذا كانت لا تطيق فلا يحل. فكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويردف عليه، أردف معاذ وأردف ابن عباس وأردف الفضل ابن عباس وأردف عدد من الصحابة، حتى أحد السلف أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة جمع فيها مثل هذه الأخبار في أرداف النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، وهنا انظر إلى اللطف الذي يجذب القلب ويهيئ النفس، يا معاذ يناديه باسمه هذا النداء اللطيف وهو راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذه أيضا طريقة في التعليم عظيمة جدا، يسأل ليهيئ الذهن لسماع الإجابة، وكثيرا ما تتكرر هذه الطريقة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، يسأل ليهيئ نفس سامعه والمتلقي عنه لاستيعاب ما يقال. بخلاف لو ألقي الأمر ابتداء بدون السؤال قد لا يتنبه له الملقى عليه، لكن إذا طرح السؤال ينشد الذهن ويتهيأ لتلقي الفائدة. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب المسلم فيما إذا سئل عما لا يعلم، إذا سئل عما لا يعلم يحيل العلم إلى عالمه، كمعاذ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين وتلقى منه عليه الصلاة والسلام، فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: الله ورسوله أعلم، فحال العلم إلى من يعلمه، قال: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب فيما إذا سئل الإنسان عما لا يعلم. فبين له عليه الصلاة والسلام، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حقه جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحقه يتضمن أمرين: يتضمن فعل العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه وتعالى بها، والبعد عن الشرك، أن لا يشرك به شيئا، أي أي شيء كان. والنكرة في سياق النفي تعم، أي أي شيء من الشرك، قليل أو كثير، صغير أو كبير، لا يشرك به شيئا، هذا هو حقه سبحانه. حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وإذا عرف المسلم من هذا الحديث ومن دلائل أخرى أن هذا هو حق الله على عباده، فما واجبه؟ إذا عرف المسلم أن هذا حق الله على عباده، والكلام واضح، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما الذي يجب على المسلم نحو هذا؟ تأتي الأمور السبعة التي نبهت عليها في بداية اللقاء، فيحب هذا حبا عظيما ويتعلم. كثير من الناس لا يتعلم التوحيد ولا عنده وقت أصلا حتى يتعلم التوحيد، مشغول بأمور ما تنتهي من ملهيات الدنيا و فتنها وصوادها وصوارفها إلى أن يموت وهو في شغل، ما عنده وقت يتعلم التوحيد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، ما عنده وقت يجلس ليتعلمه إلى أن يموت، يموت وهو ما تعلم التوحيد، لا يدري ما هو التوحيد ليعمل به، ولا ما هو الشرك ليحذر منه. فإذا عرف المسلم أن هذا حق لله على عباده، وأن الله خلقه لأجله وأوجده لتحقيقه، فيجب عليه أن يعطيه وقته تعلما ودراسة وتفهما ومذاكرة. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه هنا تعلم العبادة لتفعل، ولا يشرك به شيئا تعلم الشرك ليترك. في كل الأمرين لا بد من التعلم، لا بد من تعلم العبادة والتوحيد لا يعمل به العبد، ولا بد أيضا من تعلم ومعرفة الشرك ليحذر منه العبد، كل منهما لا بد فيه من تعلم. الحق يعرف ليعمل به، والشر يعرف ليجتنب، كما قال من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة بن اليمان: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالشر يعرفه الإنسان ليحذر منه. وقد أفرد غير واحد من أهل العلم كتبا في الكبائر، والغرض من هذه الكتب عد الكبائر واحدة تلو الأخرى. الكبيرة الأولى الشرك، الكبيرة الثانية القتل، الكبيرة الثالثة الزنا، الكبيرة الرابعة السرقة، ويعدون الكبائر ويذكرون على كل كبيرة ما يدل عليها من آيات وأحاديث. لماذا يؤلف الكبائر ولماذا تعد الكبائر؟ ما الغرض من ذلك؟ يتعلمها الناس ويعرفونها لتحذر. ولما انصرف الناس عن تعلم هذه الأشياء وقعوا فيها، وقعوا في الشرك، وقعوا في الربا، وقعوا في الزنا، وقعوا في محرمات لا حد لها ولا عد. ولو أنهم أعطوا من أوقاتهم للتعلم، معرفتها، معرفة عقوبتها، معرفة خطرها، لا نهاهم هذا العلم عن الوقوع في هذه الأمور. ولهذا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس كتاب مفرد يبين المداخل والطرق والوسائل التي ينفذ منها إبليس على الإنسان. لماذا تشرح هذه الأمور؟ مثل أيضا إغاثة اللهفان، لماذا تشرح هذه الأمور؟ حتى يحذر الإنسان. في مقدمة الكتاب قال كلمة في أقل من سطر لكن رائعة جدا، قال إن في تعليم الشر تحذيرا منه، إن في تعليم الشر أو في تعلم الشر تحذيرا منه. فالإنسان يعرف ليحذر، يعرف ليتقي. وقد قال أحد السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك، كيف يتقي الربا من لا يدري ما هو الربا، وهكذا. فالتعلم لا بد منه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن هذه الجملة تكون في مقدمة أولويات الإنسان في تعلمه وعمله. اعبدوا الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضيلة التوحيد، فيه فضيلة التوحيد، وأن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، لا يعذبه الله. قال لا، وحق الله على العباد، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه الله. ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة، مثل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل أيضا ما سيأتي لابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسيأتي في هذا النصوص في هذا المعنى نصوص عديدة. فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن لم يشرك بالله شيئا كما سيأتي بيان ذلك، من لم يشرك بالله شيئا إما أنه لم يشرك بالله وحقق توحيده فهذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وإما أنه لا يشرك لا يقع في ناقل من الملة لكن عنده كبائر وقع فيها لنقص إيمانه وضعفه، فهذا قد يعذب في النار على قدر جرائمه وذنوبه، وتعذيبه فيها تعذيب تطهير وتنقية لا تعذيب تخليد كما هو الحال في المشرك. المشرك يعذب في النار عذاب تخليد لأن الشرك لا تطهره النار، وأما غير المشرك فإن عذب في النار يعذب عذاب تطهير وتنقية ليطهر وينقى من الذنوب التي استحق بها دخول النار، ويكون مدة تعذيبه بحسب جرمه. ولهذا أهل الكبائر يتفاوتون في خروجهم من النار كما جاء في الحديث يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، لأن جرائمهم وكبائرهم متفاوتة، ليسوا فيها على درجة واحدة، متفاوتون في الذنوب، فيتفاوتون يوم القيامة في الخروج من النار على قدر الذنوب التي اقترفوها في هذه الحياة. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ رضي الله عنه سر بهذا الخبر وفرح به أعظم فرح، ولهذا قال: أفلا أبشر الناس. هذه بشارة، هذا أمر مفرح جدا للجميع، مع أن الكثير من الناس قد يسمع هذا الحديث ولا يكون له وقعا في نفسه، لا يكون له وقعا في نفسه، بينما معاذ طار من الفرح بسماع هذا الخبر، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بتبشير الناس، وأخذ أهل العلم من الحديث استحباب بشارة المسلم بما يسره، ومجرد ما وجد معاذ هذا الذي سره أراد أن يبشر به الناس. أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس. فانظر وقع سماع معاذ رضي الله عنه لهذا الخبر، وسمعه وهو صغير من صغار الصحابة رضي الله عنه، فقال: أفلا أبشر الناس. كان لهذا الخبر وقع كبير في قلبه. وكثير من الناس يسمع هذا الخبر وأمثاله ونظائره فلا يكون له أي وقع في قلبه بسبب الغفلة العظيمة التي ملأت القلوب. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الأمر، ويحصل منهم نوع من التراخي أو الفتور عن العمل. لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا يحصل عند بعض الناس، يأخذ بعض آيات الرجاء ويتكل عليها، مثل من يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فيتكل على هذا وينسى أحاديث أخرى في الوعيد وفي العقوبة وفي التهديد، لو استحضرها وتأملها لا أثرت فيه ونفعته. والاتكال الذي يكون بسماع هذا الخبر ليس لكل أحد، ليس كل أحد يحصل من اتكال، فالذي يكون عنده بصيرة وإلمام ومطالعة ومراجعة لمجموع الأدلة ما يتكل على نصوص الوعد مهملا نصوص الوعيد. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الاتكال أن يقع في الناس أو في أفراد من الناس من يتكل على هذا الأمر ويدع العمل. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء أن معاذا رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته تأثما، خشيا من الإثم بأن يكتم أو يموت ولم يذكر هذا العلم العظيم. وكان في هذه الطريقة نصح عظيم للأمة، فعرفوا الأمر وحذروا من الاتكال بطريقة عظيمة جدا أرادها الله سبحانه وتعالى العبادة. عرفوا الأمر وعرفوا الحكم وحذروا من الاتكال. فكأنه قيل لك وأنت تسمع هذا الحديث، كأنه قيل لك من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، وإياك أن تتكل على هذا الأمر تاركا الأعمال متخليا عنها، فإن من وراء ذلك عقوبات وعقوبات. فجاء الحكم أو الأمر أو جاء الخبر ومعه التحذير من الاتكال. ومع وضوح هذا في الحديث نفسه ووضوحه في دلائل أخرى في الكتاب والسنة، إلا أن في الناس من يقع فيهما الاتكال ويتخلون عن العمل. بل قامت مذاهب عرفت عند أهل العلم بمذاهب المرجئة، أهل الإرجاء، تخلوا عن العمل ولم يعدوا العمل من الإيمان، واستهانوا به واستخفوا بأمره، وحصل منهم الاتكال. قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، ويحصل منهم اتكال على هذا، فيقع الإنسان في التفريط والإضاعة والإهمال. قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه، حيث خصه النبي عليه الصلاة والسلام، خصه بهذا الأمر وأخبره بهذا الخبر، فهذا فيه فضيلته وفيه أيضا مكانته وفقهه رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن فيه بيانا لأن التوحيد هو حق الله على عباده، حق الله على عباده، وفيه فضيلة التوحيد، وأن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله باب في فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالمسائل. المسائل عادة يأتي بيانها في ضمن الشرح، لأن المقصود بالمسائل تنبيه من يقرأ الكتاب إلى الاستفادة من هذه الأدلة، فينبه ماذا في هذه الأدلة من استنباطات وماذا يؤخذ منها من مسائل، فنمر عليها مرورا سريعا. قال وفيه مسائل: الحكمة في خلق الجن والإنس، هذه من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني: الغرض من هذه المسائل مساعدة طالب العلم، الغرض منها مساعدة طالب العلم، مساعدة القارئ، ليس كل قارئ يستطيع أن ينتبه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد ينتبه كثير ممن يقرأ الكتاب إلى أن فيها دلالة على أن التوحيد هو الغاية من الخلق. من لم ينتبه يأتي في المسائل وينبه المصنف رحمه الله على ذلك. ولهذا المسائل كما سيأتي كثير منها أمور واضحة، لكنه ينبه الشيخ رحمه الله حتى من لم ينتبه أو من غفل أو من لم يكن ذهنه حاضرا أو نحو ذلك ينبهه إلى المسائل. وفي أيضا عدد من المسائل الآتية هنا وغيرها تحتاج إلى استنباط، ليس كل أحد يتمكن من استخراجها أو الانتباه لها، فينبه على أمور واضحة وأمور يعني لا تكون واضحة لكل أحد. نعم. قال الثاني: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. قال المسألة الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي بين الأنبياء وأممهم وأقوامهم، الخصومة بينهم وبين الأنبياء في التوحيد. الشيخ يقول أن العبادة عبادة الله هي توحيد الله. لماذا عبادة الله هي توحيد الله؟ قال لأن الخصومة فيه، لأن الأنبياء بعثوا في أقوام، ولاحظوا معي، بعثوا في أقوام يعبدون الله، يعبدون الله، لم يتركوا عبادة الله مطلقا كلية، لا، يعبدون الله، ولكنهم أشركوا معه غيره في العبادة. فلما يقول لهم أقوام أعبد الله، لما يقول لهم أقوام أعبد الله، هل يطلبون منهم شيئا لم يقع منهم فعله أصلا، أم أنهم فعلوا ولكنهم سووا غير الله بالله؟ الخصومة بين الأنبياء وأقوام في, في, في, في التوحيد، ليس في أن الله يعبد أو لا يعبد، هل الله يعبد أو لا يعبد، ليست الخصومة في هذا. هم يعبدونه ويحبونه ويقومون بأنواع من العبادات، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، يحبون الله ولكن يسوون غيره بالمحبة، يعبدون الله ولكن يسوون غيره به في العبادة. فالأنبياء لما قالوا لهم اعبدوا الله، هل المراد فعل العبادة مجرد فعل العبادة؟ ولو كان ثمة تسوية لغير الله بها، هل هذا المراد بقول الأنبياء اعبدوا الله؟ لا، مراد الأنبياء بقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، المراد بذلك وحدوه كله. ولهذا جاءت القاعدة عند السلف، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. لماذا؟ لأن الخصومة فيه، الخصومة في التوحيد، الخصومة بأن يوحد الله بالعبادة وأن يخص بها دون غيره، ليست الخصومة في أن الله يعبد أو لا يعبد. هم يقولون يعبد وأيضا يعبدونه ويحبونه، ولكنهم لا يخلصون العبادة له. فقول الأنبياء لهم اعبدوا الله أي وحدوا الله، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. ما الدليل؟ لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة بين الأنبياء وأقوام في هذا. إنهم كانوا أي المشركين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالخصومة بينهم في التوحيد، في أن يخص الله عز وجل بالعبادة، هذا الذي فيه الخصومة. وتواصل المشركون بينهم ألا يفعلوا هذا الذي طلب منهم، الذي هو التوحيد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وفي الآية الأخرى قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا عليها. فإذا الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وأقوام في التوحيد، أما العبادة، العبادة مجرد العبادة موجودة، بل كلمة شرك التي وصف، كلمة شرك التي وصفوا بها تدل على ماذا؟ تدل على أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون، لأن الشرك التسوية، فكلمة شرك تدل على أنهم يعبدون الله في جملة من يعبدون. وفي تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون. فالمشكلة عندهم ليس في وجود العبادة، العبادة نفسها هي موجودة، لكنهم جعلوا مع الله فيها شريك. فإذا لاحظ هذه الفائدة العظيمة الجليلة القدر، أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد. وقوله أن العبادة هي التوحيد هذه قاعدة، قاعدة، كل أمر في القرآن بالعبادة هو أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا العبادة هي التوحيد؟

نعم. خامسا أن الرسالة عمت كل أمة. أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا أخذه من قوله في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة. نعم. سادسا أن دين الأنبياء واحد. أن دين الأنبياء واحد أخذه من الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، فدين الأنبياء واحد. ومثله ما في ومثل الآية ما في الحديث، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأمور بالأمثلة، تقريب الأمور بالأمثلة. والعلات قال نحن الأنبياء أبناء علات، هذا مثل لتوضيح المقصود. وأبناء العلات يعني أبناء الضرائر، الزوجات لزوج واحد يقال لهن علات، ويقال لهن أيضا ضرائر. فأبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لهم أب واحد وأمهات شتى، فيقول نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة وعقيدتنا واحدة والشرائع تختلف بحسب أحوال الناس. وسميت الزوجة على الزوجة علة لأن العل هو الشرب والنهل. نعم، علة وليست علة، لأن عند النساء علة تعتبر، الزوجة على الزوجة تعتبر علة. نعم. سابعا المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. أن عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، إذا لم يكن كفر بالطاغوت فلم تكن عبادة. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا يكون مستمسكا بها إلا بالكفر بالطاغوت. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذن إذا لم يكفر بالطاغوت لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى. ويأتي معنا في تفسير التوحيد عند المصنف باب تفسير التوحيد، يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فاشترط الكفر بما يعبد من دون الله لانعقاد التوحيد، فالتوحيد لا ينعقد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا ينعقد التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكون التوحيد منعقدا إلا بهذا. نعم. قال أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو لا يستحق، لأن الذي يستحق العبادة هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه أيا كان هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، فالعبادة حق للعلي الكبير وهو الله سبحانه وتعالى، فصرفها لغيره باطل وطغيان وتجاوز للحد واعتداء وظلم، بل هو أظلم الظلم وأشنعه. نعم. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الإشراك. ثم نبه على الآيات التي في سورة الأنعام وعظم شأنها عند السلف، لأن شأنها عندهم بمثابة الوصية المحررة المكتوبة المختوم عليها فهي وصية لها مكانة عالية ومكانة رفيعة في نفوس السلف، وهي مشتملة على 10 وصايا بدأت بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم نبه هنا رحمه الله على المسائل المستفادة من الآيات التي في سورة الإسراء، وقد بدأت بقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمت بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الشيخ: فيها 18 مسألة، يعني في هذا السياق 18 مسألة، أي أمر ونهي. وهذه المسائل 18 مبدوئة بالنهي عن الشرك، مختومة بالنهي عن الشرك، بدأت بقوله: لا تجعل مع الله، وختمت بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وهذا البدء والختم يدل على عظم شأن التوحيد، وأنه أول الأمر وآخره وأساس الأمر وقيام الأمر عليه. ففي هذا السياق المبارك دلالة على فضيلة التوحيد ومكانته. وقول الشيخ رحمه الله في 18 مسألة في تنبيه لطالب العلم أن يراجع الآيات ويستخرج هذه المسائل. وأود نقف وقفة قصيرة نسمع الآيات من أحد الأخوان كان تقرأ علينا، والأخ يقرأ: تنبهوا إلى ما دعاكم الشيخ إلى الانتباه له، 18 مسألة، وهي إما أمر أو نهي، فعدها بيدك أو بورقة سريعا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء

هو العبادة، عبادة الله وإخلاصه الدين له، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بخلقهم ورزقهم وإيجادهم والإنعام عليهم، فحقه عليهم أن يعبدوه ويخلصوا العبادة له ويخصوه وحده تبارك وتعالى بالطاعة، هذا حقه جل وعلا على عباده. وهذا الحق أوجبه الله تعالى على عباده وافترضه عليهم ويعاقبهم إذا ضيعوه ولم يقوموا به. وحق العباد على الله هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وتفضلا، وليس واجبا بالمقابلة، لأن مهما قام به العبد من عمل ومن عبادة لا يمكن أن يقابل إحسان الله إليه وإثابته. ولهذا جاء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم. قال أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهذا واضح في قول لا تبشر الناس، لا تبشرهم، لأن لو كانت معروفة عند الكثير ما احتاج الأمر إلى أن يقول معاذ فلا أبشر الناس. نعم. قال جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني لمصلحة من يكتم عنه العلم، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا اقتضت المصلحة أن يكتم العلم عن الإنسان لقصور علمه أو مثلا لعدم فهمه أو لأنه يخشى عليه من الغلط أو نحو ذلك فيجوز. نعم. قال استحباب بشارة المسلم بما يسره، أخذه من قوله أفلا أبشر الناس، فهذا أمر سر معاذ، فرغب أن يبشر الناس بهذا الذي يسرهم. نعم. قال الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من الاتكال على سعة رحمة الله، وهذا الاتكال على سعة الرحمة يقع من الإنسان إذا نسي عذاب الله وعقوبته، كأن يقرأ نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويقف عند هذا الحد ولا يتذكر ما بعده وأن عذابي هو العذاب الأليم. فإذا كان يقف عند آيات الوعد وأحاديث الوعد يحصل من الاتكال، وهذا يقع في كثير من العوام، يقع في المعصية ويعلل لنفسه أو لغيره بأن ربك غفور رحيم، وينسى، يعني يتكل على سعة الرحمة وينسى العذاب. نعم. قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لأن معاذا رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقين، حق العباد وحق الله، قال الله ورسوله أعلم. فهذا فيه أن من أدب من سئل عما لا يعلم يقول ذلك، يقول الله ورسوله أعلم. والصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيلون العلم إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم في مثل هذا الوقت إذا سئل السائل عما لا يعلم يقول الله أعلم. نعم. قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، جواز تخصيص الناس بالعلم دون بعض، وهذا الأمر يرجع إلى المصلحة والأمن أيضا من الاشتباه والالتباس أو الوقوع في الخطأ، وهذا فيه فضيلة من امتاز بحسن الفهم

بهذه الترجمة وماذا يراد بهذا الباب. هو كتاب نفيس جدا. وهناك كتاب متخصص في مسائل الكتاب، لا يشرح الكتاب ولا يعلق عليه ولا يشرح الآيات ولا الأحاديث ولا شيء، وإنما فقط يشرح المسائل باختصار. والمسائل كثير منها واضحة وبعضها تحتاج إلى تنبيه أو بيان مأخذ المسألة. وفي هذا كتاب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، له كتاب ممتاز جدا في شرح مسائل كتاب التوحيد، فقط يتكلم عن المسائل باختصار. وهناك كتب كثيرة تشرح كتاب التوحيد، من أوسعها وهو أولها وما صدر من بعده من شروحات عيال عليه، كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حفيد الشيخ. فهو كتاب نفيس جدا وبرع فيه المؤلف وأجاد في الجمع والتقرير والبيان والاستدلال وعرض الأدلة، الكلام على الأحاديث من حيث الإسناد ودرجة الحديث إلى آخره، أجاد إجادة كبيرة جدا في هذا الكتاب. ومات ولم يكمله، بقي عليه أبواب من آخر الكتاب. وجاء بعده أيضا حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وألف فتح المجيد. وفتح المجيد بناه على التيسير، على تيسير العزيز الحميد، فهدب فيه التيسير وأضاف بعض الإضافات وكمل الكتاب، كمل شرح الأبواب التي لم يكملها صاحب التيسير. وأيضا ألف كتاب آخر في شرح كتاب التوحيد بعنوان قرة عيون الموحدين، وأيضا نفيس جدا في شرح هذا الكتاب. وهناك شروح كثيرة جدا للكتاب ومفيدة ونافعة، لكن يعني الاقتصار على بعضها قد يفيد يعني بعض الشيء مع الحاجة إلى الكتب الأخرى. لكن عندك كتاب الشيخ صالح الذي أشرت إليه، البدء به، والقول السديد، فتح المجيد، هذه الكتب من أهم ما يكون. قل السائل فضيلة الشيخ، هل هذه المسائل من وضع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هذه المسائل نعم، الذي وضعها هو الشيخ رحمه الله، وهي تدل أيضا على دقة علمه وحسن استنباطه وفهمه وتنبيهه رحمه الله ونصحه، هو الذي وضعها. في نهاية كل مسألة يضع هذه المسائل تنبيها للقارئ أن يتنبه لها، فأنت تقرأ هذه المسائل، إن كنت انتبهت الحمد لله، ما انتبهت ينبهك الشيخ حتى ترجع إلى الآيات فتنتبه إلى ما لم تنتبه له. فالمسائل هي بمثابة ماذا؟ تنبيهات لمن قرأ الآيات والأحاديث أن ينتبه إلى هذه الأمور التي تدل عليها. فإن كان حصل لك الانتباه بدون تنبيه، المقصود حصل، وإن لم يحصل تقرأ المسائل لينبهك الشيخ على ما لم تنتبه له، وهي من وضع الشيخ. وكل شراح الكتاب صاحب التيسير وصاحب الفتح وغيرهم يقولون قال الشيخ في المسائل. نعم. يقول السائل ما هو الأصل أو الدليل الذي استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه من خلاله أن يحدث مما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث به؟ معاذ في الرواية التي أشرت إليها بين سبب إخباره بالحديث، وهو عند موته أخبر به أنه خشي أن يموت وقد كتم شيئا، أن يموت وقد كتم شيئا، فلهذا أخبر. والمقصود حصل بهذا الإخبار يعني معرفة الحق والحذر من الاتكال. نعم. يقول: كيف نرد على من يقول إن تقسيم التوحيد إلى الأنواع الثلاثة إنما كان عن طريق استقراء نصوص الكتاب والسنة، فلا بأس أن نضيف نوعا رابعا وهو توحيد الحاكمية، لأن كثيرا من الآيات قد دلت عليه والحاجة إليه اليوم ماسة. توحيد الحاكمية ليس قسيما لأقسام التوحيد الثلاثة حتى يجعل قسما مستقلا، وإنما هو داخل فيها، داخل في أقسام التوحيد الثلاثة. ولو فهم هذا من جعله قسيما لها لم يقع في هذا الخطأ. فتوحيد الحاكمية هو داخل في الأقسام الثلاثة وليس قسيما لها، فداخل في الربوبية باعتبار أن الحكم لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، وداخل في الأسماء والصفات لأن الحكيم اسمه والحكم صفته جل وعلا، وداخل في توحيد العبادة من جهة وجوب طاعة الله عز وجل في أمره بامتثاله ونهيه. فالتوحيد الحاكمي ليس قسيما لهذه. نعم. هذا السائل يقول: هل نستطيع أن نعلم أو نعرف أوقات أو متى ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد والأصول الثلاثة كشف الشبهات؟ كتاب التوحيد الشيخ رحمه الله ألفه في البصرة لما رحل. الشيخ كان له رحلات في طلب العلم، وكان رحل إلى البصرة واستفاد من المكتبات هناك، وقف على كتب في الحديث وللسلف في المكتبات هناك، وبدأ يجمع الكتاب من خلال الكتب. ورحمه الله رأى الواقع في نجد، ورأى الواقع في البصرة، ورأى أحوال الناس وبعدهم عن التوحيد، فبدأ يجمع ويبوب ويصنف ويقسم الآيات والأدلة في بيان التوحيد وإيضاحه، فبدأ بذلك في البصرة، ويقال أنه أتمه في حريملة بعد أن رجع أتمه. وهناك اشتهر الكتاب وانتشر وقرئ على الشيخ وتداول طلاب العلم وتناسخوه، لكن بقى جمع الشيخ له وجمعه لأبوابه وأدلته، وهذا كان في البصرة. نعم. وأيهما أسبق؟ هل يعلم كتاب التوحيد والرسول الثلاثة؟ الله أعلم، لكن بالنسبة لكتاب التوحيد ألفه في البصرة ثم جمع في البصرة ثم في حريملة اشتهر وانتشر، وربما يكون أتم الشيخ تأليفه هناك. والأصول الثلاثة الشيخ رحمه الله كتبها مرات، وكتبها أيضا على عدة مستويات، كتبها للصغار، وكتبها للعوام، وكتبها لطلاب العلم، وكتبها مختصرة، وكتبها بتوسع. الذي يقرأ في مجموع مؤلفاتها وفي الدرر السنية يجد أن الأصول الثلاثة كتب الشيخ في فترات وعلى مستويات، حتى في نسخة منها كتبها للعوام بلهجتهم، اللهجة العامية. الأصول الثلاثة إذا قيل لك وش ربك كاتب وش، لأن المقصود تعليمه. وكان الشيخ رحمة الله عليه ما كان عنده تكلف، إذا جاءه العامي يخاطبه بأسلوبه ولهجته، وإذا راسل عامي يراسله بأسلوبه، أبدا بالأسلوب اللهجة العامية. تقرأ بعض فتاوى الشيخ لهجة عامية تماما، إذا كان من كتب له عامي ينزل إلى مستواه ويخاطبه بأسلوبه، وإذا سأله عامي عن معنى آية أو معنى حديث ما يتكلف، يجيبه بالعامية على قدر فهمه. جاءه رجل وقال له: ما معنى قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما؟ ما معنى ما يعبأ بكم؟ قال: يعني وش يبيكم؟